من الإسلاميين على حد تعبيرهم، وليس في الحقيقة هو خوف من أشخاص، ولكن الخوف من الإسلام، لأن الإسلاميين لا يريدون إلا أن يطبقوا الإسلام، أن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى. لما رأوا أنهم لهم قوة وأنهم بفضل الله عز وجل يسمع لهم، أصابهم الخوف وأصابهم الهلع وأصابهم الفزع، واتحدوا على تفرقهم. لعلكم سمعتم عباد الله من هذا الائتلاف، ائتلاف بين بعض الأحزاب السياسية 11 حزبا يأتلفون مع بعضهم البعض لضرب الإسلام والمسلمين، يأتلفون، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذا ضرب المصرح عباد الله أنه سيقوم بدعم العلمانيين والليبراليين، وأنه أنشأ جمعية وطنية للإنفاق على العلمانيين والليبراليين، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. عباد الله، هؤلاء مع اختلاف انتماءاتهم ومع اختلافاتهم السياسية، إلا أنهم اجتمعوا جميعا ويريدون الائتلاف لضرب الإسلام والمسلمين. والله عز وجل غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى متم نوره، ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره العلمانيون ولو كره الليبراليون. العلمانيون عباد الله اللادينيون الذين لا يريدون لحكم الله عز وجل أن يحكم، ولا لشريعة الله عز وجل أن تسود، يريدون الإسلام في المسجد، صل كما شئت، صم كما شئت، اعبد ربك كما شئت، أما أن تدخل هذا الدين في السياسة، أو أن تجعل حكم الله عز وجل في كل شيء، هذا ممنوع عندهم، هذا ممنوع عندهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ويتطاول أحدهم عباد الله في يوم من الأيام يقول: أنتم تريدون أن تحكموا الله عز وجل في شيء؟ ما معنى إن الحكم إلا لله؟ أتريدون أن الله عز وجل ينزل من السماء فيجلس على كرسي مجلس الشعب ليحكم الله سبحانه وتعالى؟ هذا تطاول على رب العزة جل وعلا. عباد الله، هؤلاء لا يريدون لحكم الله سبحانه وتعالى أبدا أن يحكم. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا يبين سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. هؤلاء لا يريدون لحكم الله عز وجل أن يحكم من العلمانيين، وكذلك عباد الله من الليبراليين الذين يريدونها فوضى، يريدونها حرية. حرية ماذا؟ حرية الزنا، حرية الشذوذ، حرية المعتقد. أن ينتقل الإنسان من الإسلام إلى النصرانية، إلى اليهودية، إلى البهائية، له أن يعبد الله وله أن يرتد كيفما شاء في الوقت الذي يشاء، لا يحاكمه على ذلك أحد. هذه الحرية عند الليبراليين عباد الله. لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن المسلم منضبط بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وسط هذه الحملات عباد الله، ماذا يجب على المسلمين في هذه الآونة؟ الاعتصام. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام في اللغة عباد الله معناه التمسك بالشيء، أما في الاصطلاح فمعنى الاعتصام صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، والثقة في الله جل وعلا، والاحتماء به جل في علاه، والامتناع به سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير جل في علاه. والاعتصام عباد الله في ديننا ينقسم إلى نوعين: اعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، واعتصام بالله جل في علاه. اعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المذكور في قول ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصام بالله سبحانه وتعالى، اعتصام بحبل الله جل وعلا. قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله، أي استمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في تفسير قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، قال: المقصود بذلك الجماعة. ثم قال: فما تجدونه فما تكرهونه من الجماعة والطاعة خير مما تجدونه في الفرقة والاختلاف. هذا قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعريفه لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. قال: هي الجماعة، فما تجد فما تكرهونه في الجماعة والطاعة خير مما تجدونه في الفرقة والاختلاف. وكما قيل: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك: ما تكرهونه في الجماعة والطاعة خير مما تجدونه في الفرقة والاختلاف. قال مجاهد رحمه الله: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن. قال مقاتل رحمه الله: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله عز وجل وطاعته. بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله تصبوا في معين واحد عباد الله. فيجب على الأمة الآن هي أحوج ما تكون إلى الاعتصام، الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا اعتصام عباد الله إلا بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نريد الائتلاف وعندما نريد الاعتصام لا يكون هذا الاعتصام وهذا الائتلاف إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال النبي صلى الله وسلامه عليه: عليكم بالجماعة، إنما يغتنم الذئب من الغنم الخاسرة. عليكم بالجماعة أي بجماعة المسلمين، عليكم بالجماعة التي هي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أحوج ما تكون الأمة عباد الله في مثل هذه الأيام إلى الائتلاف وإلى نبذ الفرقة والاختلاف. ولكننا نكرر عباد الله أن هذا الائتلاف وهذا الاعتصام لا يكون إلا من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أمرنا به سبحانه وتعالى، فهذا هو الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. أما الاعتصام بالله جل في علاه أن يعتصم العبد بمولاه جل وعلا وأن يثق في موعود الله سبحانه وتعالى وأن يثق في نصرة الله جل وعلا وأن يثق كذلك في موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين عباده الموحدين. واقرأوا عباد الله في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل واقرأوا في التاريخ وأتوا بمثال واحد لرجل أو امرأة اعتصم في يوم من الأيام بربه عز وجل ومولاه فخزله رب العزة سبحانه وتعالى. لا تجد أبدا عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى اعتصم برب مولاه، اعتصم بالله عز وجل في أمر ما فخزله رب العزة سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا سواء كان مؤمنا مطيعا لربه جل وعلا إلا ونصره الله سبحانه وتعالى. لأن من اعتصم بالله عز وجل نجاه، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، ومن اعتز به سبحانه وتعالى نصره وأواه جل في علاه. فهذه الأمة عباد الله، أمة الإسلام الآن لا تحتاج إلى كثرة عدد ولا عدد، ولكن تحتاج إلى ثقة بربها وإلى اعتصام بمولاها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو مولانا وهو الذي أمرنا أن نعتصم به. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بمن تعتصم أيها المسلم؟ تعتصم بالله جل وعلا، تعتصم بمولاك سبحانه وتعالى. قال عز وجل: نعم المولى ونعم النصير. من اعتصم بالله سبحانه وتعالى نجاه، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، ومن ألجأ الأمر إليه سبحانه وتعالى نصره. له بصره وأياه جل في علاه. أرأيتم عباد الله إلى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كيف اعتصم بالله عز وجل فنصره الله سبحانه وتعالى. الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أصيب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، منهم من قتل ومنهم من جرح، بل جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته يعني صدره، وشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في الحفرة عليه الصلاة والسلام، وأشيع أنه قد قتل في يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك قام أبو سفيان وكان وقتها قائدا لجيش المشركين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لما أشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام قال في نشوة واستعلاء وهو في أسفل الجبل أبو القوم محمد، وهذه قصة عباد الله ذكرناها قبل ذلك، لكن موضع الشاهد في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتصم بالله عز وجل مولاه سبحانه وتعالى. لكننا للأسف الشديد إلى هذه اللحظات بعض الناس عباد الله لا يثق إلا في الشرق وفي الغرب، لا يثق ولا يتوكل إلا على أمريكا مثلا أو على دول الشرق أو دول الغرب، ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يثق في مولاه سبحانه وتعالى. بعض الناس يخاف يقول أن الإسلاميين إذا مسكوا الحكم أمريكا تهدد بمنع المعونة. من الذي يرزق أمريكا؟ من الذي يرزق عباد الله حتى الحيوان؟ إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الكافر جل في علاه. أيتخلى ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين؟ علقوا القلوب عباد الله بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. فلما نادى أبو سفيان وقال أفي القوم محمد هو يريد أن يطمئن، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تجيبونه، لا تردوا علي، هذا أغلظ له لأنه لا يدري أقتل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فظن أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبون، فظن أنه مات أو قتل. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب يعني عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبون، فظن أن هؤلاء الثلاثة قد قتل، فقال في عزة واستعلاء أما هؤلاء فقد قتلوا أو ماتوا جميعا. عند ذلك لم يتمالك عمر نفسه وقال كذبت يا علو الله، أما هؤلاء الذين ذكرت إنهم لأحياء ولا وما زال لك ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي يوم لنا ويوم علينا. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل، هبل إله الذي يتعبده من دون الله سبحانه وتعالى، صنم كان يتعبد له في الجاهلية، فقال أعلو هبل أي أنه الذي علا وانتصر اليوم. عند ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظات؟ كان يقول لا تجيبونه، هو الآن صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول ألا تجيبونه تردون عليه؟ قالوا ماذا نقول؟ ولماذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ثم يأمرهم، ينهاهم بداية أن يجيبوه ثم يأمرهم أن يردوا عليه؟ لأن الأمر الأول متعلق بأشخاص، حتى لو كان هذا الشخص هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهو متعلق بعقيدة، متعلق بالله سبحانه وتعالى، بذات الله عز وجل. وعلوم هذا السند الذي يعبده من دون الله عز وجل هو الذي انتصر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال الصحابة الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن كان الله عز وجل مولاه فمن عليه عباد الله؟ من كان معه سبحانه وتعالى فمعه الفئة، الفئة الذي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله مولانا ولا مولى لكم، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمثلة عباد الله من كتاب الله سبحانه وتعالى لا نخرج عن ذلك. هذه الأدلة يتبين لنا من خلالها كيف من اعتصم بالله عز وجل نجاه، وكيف بمن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه عز وجل، كما سنبين بإذن الله حتى نلجأ إلى ربنا جل وعلا وأن نعتصم بمولانا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، يجب على كل مسلم أن يعتصم بالله عز وجل في كل أمر من أموره. دق هذا الأمر أو جل، كان صغيرا أو كان كبيرا، يجب على العبد أن يعتصم بالله عز وجل ويعتصم بمولاه سبحانه وتعالى. لا ينجيك أبدا مما أنت فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الله عز وجل يسبب الأسباب فهو سبحانه وتعالى الذي يشاء لهذا السبب أن ينفع أو لهذا السبب أن لا ينفع. ربنا سبحانه وتعالى بيده وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فاعتصم نوح عليه السلام بالله جل وعلا، نوح الذي أرسله الله عز وجل في أمة عاتية، في أمة مشركة دب فيها الشرك، أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة. سخروا من نوح عليه السلام حتى وهو يصنع السفينة، واعترضوا على نوح عليه السلام عليه وعلى دعوته، فما آمن له إلا قليل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فما آمن معه إلا قليل. ومع ذلك جاء السخرية والاستهزاء والعناد والاستكبار، ثم يعتصم بالله عز وجل ومولاه، قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لما اعتصم نوح بالله عز وجل جعل الله عز وجل له هذه الآية التي لم تخطر على بال بشر، حتى على بال نوح عليه السلام، ولكنه كان على ثقة ويقين بأن الله عز وجل سيعصمه، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا، وأن الله سبحانه وتعالى سينصره على أعدائه. فما ينقصنا عباد الله إلا الاعتصام بمولانا سبحانه وتعالى. اعتصم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأنت عندما تقرأ في قصة إبراهيم عليه السلام في كل يوم تجد فيها الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى. كلما تقرأ في هذه القصة تجد الجديد، سواء استنباطات العلماء أو من بعض الألفاظ التي قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وذكرنا قبل ذلك أنهم ظلوا لمدة شهر يجمعون الحجر، كما قال الإمام النووي رحمه الله، كأنهم يريدون إحراق أمه، وهم يريدون إحراق رجل واحد. فجمعوا الحطب لمدة شهر، وأوثقوا إبراهيم عليه السلام بالحليب، ومع ذلك ألقي في النار. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فما أحرق من إبراهيم إلا القيود والوثاق الذي قيد بها ووثق بها، حتى كان إبراهيم عليه السلام يعني يتقلب في النار جنة ويسرى، فك من قيوده التي أحرقت في النار. وقيل أن أسعد لحظات قضاها إبراهيم هي اللحظات التي قضاها في النار صلوات الله وسلامه عليه، لما ألقي في النار. والقصة معروفة، وجاءه جبريل عليه السلام، وكما ذكرنا قبل ذلك لا نكذب أن أصح ما قاله إبراهيم لما جاءه جبريل وقال: ألك إلي حاجة؟ لم يقل أن الله يعني يعلم مكاني وهو غني عن سؤالي أو ما شابه ذلك، بل قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت هذه الكلمة التي قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أن الله سبحانه وتعالى قال للنار: كوني بردا وسلاما. ولم يقل ربنا عز وجل: وانظر إلى الله، بل قال الله عز وجل: كوني بردا. قال العلماء: لو كانت بردا لتأزى إبراهيم من شدة البرد والزمهرير، ولكن قال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها سلما معافى بأمر ربه سبحانه وتعالى. اعتصم كذلك يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، بماذا؟ بالله عز وجل. انقطعت كل السبل، كل الأسباب المادية لنجاة يونس عليه السلام قد انقطعت، لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف، أي أنه كان دائم الذكر، دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى في حال رخاء، تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الظلمات العصيبة، ظلمات ثلاث: ظلمة الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، لما لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا اعتصم بالله سبحانه وتعالى تلك المرأة هاجر عليه السلام، تلك المرأة التي أيضا انقطعت عنها الأسباب المادية والحسية، لا يوجد هناك سبب واحد من أسباب الحياة، لا تجد تلك المرأة في هذه الصحراء المقفرة تحت حرارة الشمس الملهبة في مكة المكرمة، لم تجد هذه المرأة سببا واحدا من أسباب الحياة والنجاة. ماذا فعلت تلك المرأة الضعيفة؟ اعتصمت بالله سبحانه وتعالى لما تركها إبراهيم عليه السلام مع رضيعها المبارك إسماعيل، لم يترك لهما إلا جوابا فيه تمر ووعاء فيه ماء، فلما انتهى التمر وانتهى الماء وظلت تلك المرأة تبحث عن طعام وشراب لرضيعها المبارك، فلم تجد إلا جبلين عظيمين، جبل الصفا وجبل المروة، ثم تصعد على الصفا وتنزل إلى المروة وتفعل ذلك لمدة 7 أشواط، عند ذلك يأتيها الفرج من الله سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، يا من وقعت في شدة، هل اعتصمت بالله سبحانه وتعالى؟ بدلا من أن توزع شكواك على العباد، اعتصمت بمولاك سبحانه وتعالى الذي بيده كشف الضر جل في علاه. فلذلك كانت هذه الآية العظيمة والمعجزة المباركة التي ما زالت إلى هذه اللحظة وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، لما تفجرت عين زمزم هذا الماء الذي يسهم الملايين ممن حج أو اعتمر إلى بيت الله عز وجل من الموحدين إلى هذه اللحظة، بل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. اعتصم موسى عليه السلام بمولاه جل وعلا لما كان يتعطل فرعون ولم يجد إلا البحر من أمامه والعدو من خلفه، وقال له قومه وأتباعه: ماذا سنفعل؟ إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ونجاه الله سبحانه وتعالى. وإذا وقفنا عباد الله مع كل قصة ومع كل حدث لطال بها المقام، ولكننا نأخذ ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حتى تمتلئ هذه القلوب بالثقة واليقين، وأن نعتصم بربنا سبحانه وتعالى ومولانا عز وجل. وإذا رأينا هذه الحرب الشعواء على الإسلام وعلى المسلمين، فلنعلم أن الله عز وجل سينصر فينا، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن بأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى سيهزم الكافرين وسيهزم المنافقين وسيهزم العلمانيين والليبراليين ومن كان على شاكلتهم بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لما اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه عز وجل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والمشركون يحيطون بالبيت فلم يصبه أذى. لما اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ومعه الصديق متوجها الى يثرب الى المدينه المنوره، وما اصابه المكروه صلوات الله وسلامه عليه. فنحتاج الى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نعتصم عباد الله